ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعل لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعل لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعل لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. نبدأ حيث انتهينا البارحة. بقي البارحة ننبه على أن من المسائل الفضائل اللي نص عليها العلماء يا سرقاء أربط فيها نقطة واردة في السنة حتى مؤكدة، وهو أن رقاء إذا فرغ من الوضوء من الفضائل الحديثية فرغ من الوضوء أعلن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. وفي رواية أخرى هاي الرواية فيها أعلن ونين يقولها أنه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أجهاشا الحديث يتوضى ويقول للدعاء وروضوه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. أعلن يفتحه أبواب الجنة الثمانية. وفي رواية أخرى في الحديث عند أهل السنن بعض أهل السنن أعلن ورقاج الأزاد يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لأنه كان في مجلس كفارة المجلس يعدهم على وعيد لقاه كان قاعد بارك يرد مع الوبيل والمجلس هاي قاعد فايدة أخروا في الموضوع أملي يعد كان قاعد مع الناس يرد معاه والله مجلس والله كذا يغلطوا عن خالق إشين دعاء كفارة المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. علمه إلى عاد قال شي ما ينقاله مجلسه لكن أغفر له والله حد قاعد لاني يقعد قاعده ويقوم منها يلا يقول هذا الدعاء لعل الله أن يغفر له أخطاءه في ذلك المجلس. معناها أنه لا يجمع بين الدعاءين اللهم اجعلني من التوابين وقال وراء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يعود دعاء بدعاء كفارة المجلس ودعاء الوضوء وجماعة بين الأمرين لعل الله يفتح له أبواب الجنة. كان خير كم إذا نبدأ على بركة الله موضوعنا الليلة. الليلة ما هي نبدأ إن شاء الله على بركة الله بالمكروهات معناها بالنواقض عفوا المكروهات قاعد ما كفر فيهم ابن عاشر والليلة ما هي نبدأ على بركة الله بالنواقض وهي 16 هو يبدأ التلميذ اللي قدمها اللي عاد ما مر صلاته بسم الله يقعد تحت لا تم كلمة وتوه لك البارح لا كلمة نواقض الوضوء 16 قال على نواقض الوضوء معناها المفسدات اللي تفسد الوضوء 16 ولا يقدموهم واحدة واحدة إن شاء الله. نعم بول وريح بول الأول منهم البول رجاه مجرد يخرج منه البول فقد انتقضت طهارته معناها وضوء ذاك خسر يعمل لا قطرة واحدة إذا خرج من فرجك إسوى رجل والله امرأة قطرة واحدة من البول فقد وسد الوضوء. نعم بول وريح معناها إذا خرج منه ريح من دبره ذاك فسد إسوى رجل إسوى امرأة وما خارج النواقض بعض منها خاص بالعليات وبعض منهم خاص بالرجالة وبعض منهم مشترك وذاك هو الياسر معناها متقاد فيها الراجل والمرأة بول وريح سلس كذلك ملي الإنسان عجب. نعم قول سلس إلى ندر معناها أنك زاد ينين يعود عدت العجاب الله طار عليك البول ما يوفى ما يرقى الناقض ما يرقى معناها ما يتوقف إذا خرج منك البول إلى أصبر وصله ما يرقى يتم دائما إلى يجيب قطرات والله شيء يكمه هذا من نفسه ينعود نادر معناها يخلق لك الله مرة هذا ينقض ولا يكثر عليك حتى لكن يقولون الفقهاء مستنكح معناها عادم لازمك وبالتالي ما ينقض عليك يلعب دائما تفطن لك الله انت تطهر هي على قطرة ورا ذاك هذاك دخلك الشيطان وذيك وسوسه ولك عاد سلس فيه العاد ياسر السلس معناها الامر اللي عاد ياسر عاد اكثر اوقاتك متمنط معاك ولذلك قال سلس اذا ندر معناها السلس الله بشرط ينقض الا اذا عاد نادر معناها يجي الله مرة يخلق لك مرتين وثلاثة يا هذا نادر معناها زاد مازال ينقض يا غير اذا عاد قاعد بلازمك ما تبول عند بوله ما وسوس لك ان قطرة والله مرده هذا ما ترى نادر هذا كثر وبالتالي ما ادري ينقض واضح الكلام ولذلك اشترط قال سلس اذا ندر معناها قل ان قال لك نادر هذا نادر يخلق معناها لا قليل اما اذا كثر يا اخي ما ادري ينقض هو ينقض الليل عاد قليل عاد البول ما يتوقف والله الريح الضراس ما ادري يتوقف هذا ينقض اتحارت على انه كثر وعاد من اسمه هذا حاله مرضيه تفضل وغائط معناها خرج منك الغائط حاجه الانسان. نعم نوم ثقيل نوم ثقيل ارجع شركي انت قاعد صالح نوم ثقيل. الرجال اللي ثقيل معنى ثقيل شنو؟ العلماء عندهم هندسة النوم الثقيل يبطل له. نوم الثقيل شنو؟ مولاه ينخر ينخر. هذا راقد واضح طاح منه تسبيح كان فيده. هذا راقد كان قاعد اتكي اتكي. هذا راقد واضح. أما رج شوي حيث أنه الأصوات صنت لها سبيحه ما طاح فيده. هذا عاد هذا وينقض الليل عاد ثقيل. وثقيل عرفته واضح. الفقهاء يلودون التركيز الصغار كانوا يمورونه. قالوا أن تنحل عقدته وجلسته والله تسقط سبحة بيده والله يسمع له صوت مثل الريق والله ينقطع وذنه عن سماع الناس. عود الناس ترد الزر ماذا يسمعه ليه؟ تعود الناس ترد الزر ما تسمعها والله طاح من ايدك شيك تحاكمه والله كنت قاعد أتري يطيح. لكنه مو ثقيل إلى عات الله رجع حيث أنك الأصوات ما انقطعوا عنه لكن ما يضرك. فهمتوا؟ نوم ثقيل معناها النوم اللي جعلك تنقطع عن جو العادي. هذا هو اللي ينقطع واللي منه عادي. إلا رجل ثميت الله واعي الأصوات صنت لهم ده أحلاك ما يضر. إلى ملك عده الهي منه اللي مسيدي يشددوه في واحدين ما يحنوا عن يربدوا ما هو يقعدوه. أيو لا, لا, لا خطير. نوم ثقيل ناقص. والثقيل هو الذي خرج عن عادة النعاس العادي الخفيف. لا هو اللي خطير. ايوه تفضل. مذي مذي المذي بالذات هو ماء يخرج عند اللذة. اللذة الصغرى كي تخريصة كي تفكير بسيط فإذا تلذذت لكن اللي يخرج منك لك ينقض الوضوء. هو خالق المذي بالذات وخالق المني بالنور وخالق الودي بالداء. اثل تسامي من الشيفر الودي والمذي والمني. المني ما يخلق الله منه الإجزاء هو الميهر تخرج من الأجاه عند منين يختلط مع زوجته وهي اللي خلق الله منها الإجزاء. من مني تمنى من مني بالنور. والمذي بالذات شيء ماء أبيض يخرج من الفرج عندما يفكر تفكيرا بسيطا فيتلذذ بقلبه بنظرة والله بنحو ذلك بشكل خفيف لكن يخرج منك ذيك الميهر أراه الوضو خسر. والمني قاعد يخرج منك معنى هناك عاد عليك قاعد السحوم. المني بالنور ذاك لابد من السحوم. والمذي بالذات والودي أميها تخرج بعد البول ومرة تعود معاه ومرة يقولون أنك قاعد تسمه. الودي بالدال ماء يخرج مع البول بالدال الودي. والمذي بالذال عند اللذة الصغرى. والمني لا يخرج إلا عند اللذة الكبرى. المني الذي يخلق الله منه الإنسان لا يخرج من الإنسان عادة إلا عند اللذة الكبرى معناه يعود مختلط مع زوجته والله مع غيرها خاطرين احنا نمثل الله بالحلال. فكل ما خرج منك المني وجب عليك السحوم ولا الوضوء ما ثلاث. والمذي الصبذال هو اللي ينقضره. كنت متوضي نورت مثلا إلى زوجتك فتلذذت تلذذا خفيفا فخرج منك شيء إذا مشي وتوضى. اغسل عمك اللي خرج لأنه منثل. اغسل فرجك واغسل للي مثل باسك من ذاك الماء لأنه منسس. المذي منسس وينقض الطهارة يغير ما لازم منه ما هو الوضوء توت. واضح؟ ايوه نعم. سكر ارجع العياب اللي كان متوضي والسكر بهاتري السكر معنى السكر شنه؟ السكر شنه؟ السكر معناها انسان يعود كي العاد بغايب على قلبه كي ما تلفايق كي حد يساء تخرج من الشرب الحلو وحتى وتخرج من الرقاش لعاد العياب الله هم اللي ادواخ الحق به درجات كي اللي لعب على عيني ظلك كي يساء. هذا ملاه التقضي مشيت وو. السكر شيء يخامر العقل لن ينعود ولكن ما في العقل. ولذلك ان قال لك الخمر السكر للخمر لكن يشرب ولا يعود كي يساء متخلط عقله. كذلك خالق اشياء اخرى تسكر ولا يخمر. فكل ما أسكر معناها كل شيء أدالك تخلط عقلك فقد فسد وضوء. عياب الله وركي لا فرحت بلقى فرح يعد كيف تتخبع والله خلعت خلعني تخلط عقلك تتعود تقرب المجاني شي توضع لأنك عقلك تخوض ما هو طبيعي. نعم لا لا حاني نعاني لا تنف تعرى المجال لسيلة. نعم نعم المذي ينيني مس البليده من الباسك اغسل البليده هذه الى اشتبه عليك ما وضح لك انضح انضح هو خارج شي قالوا النضح وخارج شي قالوا القصر القصير تعرفوه والنضح معناها الرش الى شكيت انه مسيا غير ما عرفت قبل ولا تاكد رش ولا تحققت بريد اقصد هو منسس ايوه نعم وإن أغماؤه ليغماء شنه معناها يعينكم ألقان قمع عليه قمع مدرى فيقال اسم السكر معناها نوع من اختلاط العقل وليغماء معناها رقاه داسوته رأي شيء رقدوا الطب رقدوا إنين يرقد خلاص انتقدوا يعملوا عامل حينه مجرد يقمع عليه والله الحمى العيام الله مثلت معه عامل ثلاثايا عنده من يعطيها الله العافية ويفيق إن قال وضوك عرف لش هذا هو الإغماء إن قال لك إنين اقمع عليه واضح والله الطعين والله اللي يبقى ايوه جنوني جنون مرق الجن معناها قاع اصبح بلا عقل قاع اصلا هو السكر معناها رقا تخلط عقل وقدر ويقدم تاني عدم تمناه واليغماء رقا نغمى عليه ما ترقع ذايق والجنون زال عقله قاع ما ترى عنده شيء قال ويعقل قاع اصلا رقا جن ورد له مولانا عقله بعد 5 دقائق ولا دقيقتين لكن هو بعد الاول اخسر فهمتوا ولا ما فهمتوا هاي المسائل كلها تفسد اسوى سكرت واسوى رقم عليك ما تيتفايق واسوى قاع اصبحت بلا عقل توقف بلا هاني تفضل تابع وديو وديو الودي في ثلاثة من أخباره الوديو بالدال الوديو الوديو دار فوق الجزمة إن قال له أب الوديو به اللي خارج من الوديو يفيصل يعني يسمع دي العبارات المتقاربة في اللسان ما يتفاصلوا له خالق الوديو الدال الوديو وخالق المذيو ذال فوق جسم المذيو الفرق بيناتهم الآن واحد دال وواحد ذال المذيو والوديو كلهم اللي يخرج منه يبطلوه المذيو بالذال عند اللذة والودي ما هو متعلق باللذة الآن يترتبول يخرج مرة يخرج ما تتبلد قاع تفضل لما يهبها وخرجت من فرشك في أول البول ما بقع جو ومرة مع نهايته يخرج ذاك اللي مع البول ينقال الوديو بالدال وذاك اللي مع اللذة الصغرى ينقال المذيو بالذال وذاك اللي يخلق الله منه لأنه هو اللذة الكبرى ينقال المني والفرق بيناتهم أن المذي عنده رايحة ما هي ممكن ومناه يعود عنده نشاط يعني يخرج منه يفتر عنده ما رجع ورايحته كيف الدقيق هذا المرقد الدقيق الزراع يعني يرقد رايحته كيف وهو اللي خلق الله منه ليس وملاه ما حد ما فات خرج منه يعود عنده نشاط ومن يخرج منه يفتر أعضاء لأنه قيل عنه يخرج من مخ رجاج مخ الإنسان وما دام يخرج من مخه إذا خرج ضعف ولذلك من حكمة الله أنه يخرج ينقال له استحم لماذا ينقال له استحم لأن الإنسان كيل حوته يريد يخرج منه المني يزق له شي من قوته قال له مولانا دير عليك المال لأنه إذا جاءه الماء وطرار نشاط يا مولانا قال جعلنا من الماء كل شيء حي جعلنا من الماء كل شيء حي إذا لك الضعف دير عليك المال لعل الله يعوض لك قوة ذاك المال الذي خرج منك هو نعم تاب لمس كذلك من نواقض الوضوء اللمس لمس ما معناه معناها مس لما يعملها زوجتك يعني تمسها ونهينا عقبوا نجون نهينا عقبوا نقول لكم انها ما هو ذاك ما هو على صورته انه في تفصيل معناها في قي لمس وقبلة اللمس والقبلة غير كلهم شرط ومثال شيء ولا ان وجدت لذة عادة كلا ان قصدت معناها اللمس والقبلة ينقضان الوضوء ولكن بشرطين لا بد من واحد من اثنين اللمس معناها تمس المرأة وما تمس طفلة وحتى اذا مسيت راشد وعدت انت قرجي جنب ومتخلط عقيدتك وفكرك خبيث ينين تمس بليدة من رقاه متلذذ بيها يا عملها أمك مجرد تمسها على وجه التلذذ في قلبك يا عمل قاع ما اخرج منك شي لكن يبطل عليك لو والله قاع اخرج منك ينين تعود متلذذ يبطل عليك يا عملك ما خسرت سبه ولا اخرج منك أم اللي شي يا عملك ما كنت متلذذ يبطل عليك ولذلك قال ولا إن قصدت لذة عادة كلا إن وجدت معناها أنك لا قصدت اللذة أتنيتك أنك قدرت تلذة يا عملك ما أخرج منك صبة بطلو والله قاع يا ويشك على بابك قلبك ما في شيء يا غير خرج منك مذيون إذا بطل الوضوء أيضا إن ويتها ولا جبرت شي والله جبرت وما كنت ناويه قال خليل إن قصد لذة وجدها وإلا انتفيا، معناها أن اللمس والقبلة ينقضان الوضوء بشرط قصد اللذة وعمل ما أجبر، والله وجد اللذة ولم يقصدها كلاهما ينقض. هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذا أنت مسرقاه متلذذ به يعمل راشد يعملك ما أخرج السبة منك يتوجع مباشرة خليل. والله أنت من نفسك قبلت لما سيت، والله قبلت اللي منهم عدرت يا عملوا التيشير، إذا قصدت اللذة أنت متلذذ راهو في صدره، وإذا أنت ما اللي قاع عدر ثمانك ناوي سبه وخرج منك شيء بطل الوضوء. إذا خرج شيء بطل، وإذا قصدت معناه أتهامك تلذذ يا عملك ما أخرج السبة بطل. ايوه تقدر الطاف مرأتي، الطاف مرأتي يعني نص المرأة عندها شيء خاص بها، المرأة المشهور انها ما هي كيان راشد، ان دار الراشد ينيني مسفرشو يا عملوا قاع بينهم عهد الراعة يا غير رقيقة حتى من الباس رقيقة حاجلكم، بحيث انك ايه تعود مسفرشك كأنك ما بينك معاك، انك ينيت مسفرشك ينتقضوه الراشد ينيني مسفرشو مطلقا تبطلوه. المرأة الصمال كيف المرأة ما يبطل عليها ما هو إلى عاد، هناك نوع من إدخال، إدخال بعض أصابعك في فرجه، الرجل يكفي مس فرجه من فوق، والمرأة ما حدك ما فت ما حدها ما هات عاد أصبعها والله سيدا كمه داخل في قدر من فرجها لك ما يبطل. هو اللي ينقالوا الإلطاف، الإلطاف معناها إدخال، إذا أدخلت بعض أصابعها في فرجها في أول فرجها لكن فسد، أما مجرد تخاويبها مفوض فرجها لا يقض عليها. الرجل يكفيه مسح الفرج من فوق، والمرأة ما ينقض عليها ما هو إلطاف معناها يدخال بعض يدها في فرجها وإلا فلا يبطل عليها. والله يتعود دريعته ما هي خارجة بحيث أنه لا أطرح يده على دريعته لا كأنه ما تصرفه، قال ورانا كلا بعد اللي أطرحته إلا نولا وذكرى أخصر به اللي الدريعة ما تسويش وحد دائرها ما بينها معيدوش لأنها ما ترد ما بين ليد الفرج. إلطاف مرأة كذا مس الذكر، أيوة نعم تابع كذلك مس الذكر يقع شمريها سابق تقدم فانت بكرباوي. قلنا على أن الراجل مسه لذكره ينقض، وأما مس المرأة لفرجها فلا ينقض إلا بالإلطاف وهو إدخال بعض اليد في الفرج. أيوة مس شكوا في الحدث كذا، أيوة قال أن النواقض الخرملي شكوا في الحدث. أنا قاعد أشتمت والله من الطابق إني شك من درا قاع يكهان وطرار الحدث، كان أنا يسجدني انا عاقب الانبوس انا اخرج مني شيء وهو ما هو عارف. قال مش مش مش توضع لانك انت ما تجي تعبد مولانا ما هو بالطهارة، والطهارة شكيت شك انا مزارة بلد، اذا ما تجي تعبد الله ما هو لنزول عنك المشكل. هذا الشك في الحدث معناها اذا شكيت هل طرأ عليك شيء ولا ما طرأ عليك حدث ما تجي تصلي، قوم جددوه. هذا الصعب هذا راهو بشر وهو ما جاب شكوا في الحدث إلا بشرط تعود أنت من نفسك إنسان على بابك إلي عدت منه الوسوسة بالربعي، يعني مثلا تخلق لك للرواية أنت شكيت كانك على طهارتك ولا طهارتك أنت تقضي تقوم توضع يكون إلا أظهر فيك على أنك عدت منه الوسوسة ما أردت أنك موسوس تعود قاع ما فيه تتوضع تقريبا ما قال لك قتلة أرى نخلك بعد الله مثل تقاع فيدك المارج انتقض صبرت عنه قبيل عنده ظهر عدلها لك عاد العصر ما اللي توضيت الآن يعطي دقائق قال لك قتلك أنت من قال لك أنك مثل تتوضع جيت المغرب وما اللي توضيت رجع لك وقال هلك عنده من يخسر عليك وعاد كل نهار مرب ظهر عاد شكك ما تلقيم بلا قيم قلت لا شكيت قل له حق ماني على طهارة يا غرب ذو الأيام ظهرك مخصص من الصلاة بتو لا جيه بعينه كانوا يهنى عنك. الشك في الحدث ينقض عليك ما لم تكن مستنكح معناها ما بشرط تعود شكك على بابه، فإذا دخل في منطقة الوسوسة يلغى الشك معناها يعتبر الشك بلا قيم. وراهما خارج من العلماء قالوا ان هذا قال مالك هون ما احد هذا هو مذهب مالك الشك في الحدث ينقض عنده، جاء الشافعي واحمد وابو حنيفه وقالوا ذا قال مالك ما يجعل رؤوسنا وجاءوا معهم اكثريه العلماء وقالوا مذهب مالك هون ضعيف حتى قالوا لهم لان القاعده عند الشريعه ان الاصل ابقاء ما كان على ما كان، ان الاصل في الشريعه ان شيء كامل كان عاقب لك هو الخالق لا تفتح فراسك طرع على الشيطان لا يشكك قاع في انك مسلم والله يشكك قاع في انك ما تزوجت من عند الراس والله يشكك يا كانك عاقل ويشكك يا كانك قلت اشهد ان لا اله الا الله وجنك وطوف انك مرده كاملك انت اصلا عدك فيك عدلتها الى هو يشكك فيه يقول لك ما هو خارج انا عدلتها ولا خارج ما هو داخل قدام لانك يوم تفتح له مجال التشكيك في الماضي يعقبك عدلك في كل شيء. نصلي الركعة الأولى يقول لك من قال نقع صليت، انت تخطاها يقول لك من قال لك انا قريت الفاتحة ويجنك. من هذا الباب ان يفتح ما بعد لا يستقر العباد، ان الاصل ابقاء ما كان على ما كان، معناها ان الاشياء تخلى على صورتها الاولى ولا يفتح فيها جو النقاش الى ما يجي الشيطان ولا يخلي قاعد عند العباد. واضح. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الانسان اذا حس انه شعر بانه مرق من نشي كي مثلا انتقد وضوءه ضراط والله رياح والله شخرج منه والله بول، قال لهم فلا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحه. انك لا سمعتك حسك مرق من نفسي، انك لا تمشي حتى تشم رائحته او تسمع صوتنا وتجد ريحه، انك ما ينتقد طهارتك ما هو لا تيقنت والشك انه ما يبطل عليك اذا كان عندك. واضح. قال لهم اللي مالك شي واضح، قال لهم هو العبادة إنما تدخل أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، إن حد واجب عليه شي ما يسقط عنه ما هو يتحقق أنه عدله، وأنه ما دام شك في الطهارة والطهارة هي اللي صلى ما تصح إلا بها، أنه ما دام شك في الوسيلة اللي هي المبدية معناها أن العبادة ماذا قد يدخله. قالوا له هذا والله إلا زين يا غير مساء علي يدخله محمود يمرق أبو دبوس، إحنا عندنا حديث وانت جيتها بالعقل، لا عقل زين والله إلا زين يا غير مالي، إحنا بينا نص وبين اللي خايفين لا نفتح باب الوسوس. ايوه نعم تقدر كفر من كفر، ايوه كفر من كفر نعوذ. مسألك حسن الخاتم. والشك من الحدث كفر من كفر، قال علينا من النواقض اللي تنقض اللي هي القارقة 16، قال علينا ان كفر من كفر معناها الانسان ان يدخل الردة ينتقض وضوء. قال الواحدة من الفقهاء ابن عاشر قبيل صايب عنها انه ديرانه للردة هو انه رتبة راس، ان الردة قاع ما هي ناقضة للوضوء ناقضة للإسلام، وانها ديرانها على الوضوء قاع ما بردها عنده، انه قاع ديرانها في الوضوء لله حد جزئية من العبادات، ان كفر من كفر ناقض للغسل، وكفر من كفر ناقض للصلاة، وكفر من كفر ناقض للصوم، وكفر من كفر ناقض لأصل لا إله إلا الله، وانه ما دامت قضية قاع عبارة عن قنبلة نصف جميع القطع صل عليه ديرانها في الوضوء انها بارد حتى ما بردها عنده، هو حد كامل ما هو معصوم يتمنى القوس في لوضه، مرة يعود الصلاة المجيول فيه واضح انه لا حسد وتوه، ومرة يعود للقال والله اللذين يا غرم اللي قال لموه انتم ما قاعدتون تنقض الاسلام، انا بعد رجيت حليلكم تكذبوني درجات كانها تنقض الوضو، قالوا والله لا تنقضوا ايوه، قال لهم انا نتكلم في الوضو اراني نتكلم على الاسلام دور نقول امري انها تنقض الاسلام، واذا تكسورتوني عن الصلاة واستفتيتوني دور نقول له طبعا عارضيني عليك عارضوني اللي العسير جاي تقابوا من راسي، وما دمتوا معايا ان يا رقبي اللي ارتي نديرها فوق ذا كامل انا اللي نتكلم عليه ذا الموضوع ونهي نلتزم بالموضوع، ايه نتكلم موضوع انا راني يجيبوه ولكل وجهته ايوه تخط هذا 16 ناقض ما بقى عليهم العيال بالله بدع 16 ناقض كلها ملاهنين تقوم في واحدة منهم ما يبقى عليه كويس قلت براء العين الذي نعيش اسمعتوا هذا النواقض ضبطوهم ما بقى عندكم فيه مشكلة الحمد لله قاع من فضل مولانا غالبا حد ربه في المسلمين وحد قط الدسمش إذا قاع طايب عليه، معروف ان البول ما يصح معه له، ومعروف ان قضى حاجة الانسان ما معه له، ومعروف ان رجع خرج منه الرياح الضراط انه انتقض، ومعروف ان رجع خرج منه المذي والودي هذه قضية تنقض عند بعد حد قط قرى شوي، ومعروف على انه قضية السكر قضية نعيه بالله الانسان ما فيها طبيعي، والاغماء قضية ذكي والمجنون ذكي روايته، والنوم الثقيل هو اللي حد يحتاج ليفرق للعامية النوم اللي ينقض والنوم اللي ما ينقض، وهذا كامل كله في شمر النقاشات يا غير بعد هذا هو مشهور المذهب مالك اللي هو الدبوس العام اللي حد يقبلها ان يمشي مع موريتاني هذه من عند راسها الى عقابها ومن زرورتها ومن الناس اللي قطع راس الفقه المالكي ما يقدر يقهلك ومن البلقة اللي يقول له هذا ما هو صحيح، قال له انت قلت له ما هو صحيح ما انا قلت صحيح، هذا هو خلاص دقالهم خارق التاوي لا تخرى والاقوال وقيل وقيل، قلت لكم في الدرس الاول ان خليل قاع من نفسه اللي هو المتبسم به موريتاني والفقيهين يتفن ويقول لك كما قال خليل يعتبر انه توه صدق الله العوفاء روايع مقدر، ومع ذلك قاله مقدمتها لا تغلطوا يلي نقول لكم قال عرضنا في خلاف وناقشوه العلماء قالوا حيث ذكرت قولين او اقوالا خليل لك مرة يربط راسك يتم يتكلم لك على حكمين يقول لك اقوال معناه هذا فيها اقوال وقلبني فاصلهم وبيكم معهم، ومرة يقول لك خلاف ونخلي، ومرة يقول لك انا متردد تردد فيها العلماء تردد فيها نقد يعرف، وبالتردد قال خليل وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل او لعدمي ايش وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نقص المتقدمين. معناها إما نجبر التالين متردين والله قاعد الأولين من العلماء ما قد تتكلموا هذا. وقال وحيث ذكرت خلافا فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين وأقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوص. اجبرت من الخلافات ولا اجبرت حد من العلماء نص على الشيء نقبه مخالي الأخر. إن ربط راسي أمين وتوفر قال لكم الكلام وخلي بينكم ها اللي منكم تهدد يتفضل. لا إله إلا الله. ايوه ايوه شوفوا بين من النواقض وعرفنا الوايد واحدة بعد. يا نسأل الله العافية ستر العورات. ان النواقض ياسر من هذا كنا نتكلم عليه فيه بحث طويل. شوفوا ذي قولت النوم الثقيل ثبت اختلف العلماء في النوم الذي ينقض. طائفة من العلماء قالت النوم لا ينقض اصلا، النوم لا ينقض اصلا، قالوا لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خالق مرة ليلة من الليالي على أنه أخر صلاة العشاء ينعاد الصحابة يسمع عن خيره يفلمسي وأنه جاء عمر عجلان وقال له يا رسول الله نام النساء والصبيان والرجال رقدوا عليه فلمسي خرجنا يفدهم وصلى بهم والدنيا يصنت من خيار وفيهم اللي تاكي. وجاءت حديث في ذا المعنى وبعض الصحابة على ذا المذهب أن الرقاد في حد ذاته ما يبطل. جاءت حديث أخرى على أن النوم نوع من الموت وأنه ملاه مات لا يفطن وأنه نتيجة لك على أنه ينقض. وهي عليها مالك وطائفة معه. جاءوا واحدين يدوروا يحزوا بينات قالوا لهم قلت لكم حق هو النوم ما يبطل في حد ذاته يا غير بما أن النائم لا يعرف ما يخرج منه ما يعرف شيخ له في الرجال. قالوا قبط الشريعة واحتاطت له ما دام هو مات لا يعرف شر راسه احتاطت له الشريعة. قالوا انت ما قد تعبد الله يكون متيقن وانت رجت ومولى الرقاد ما تلا متيقن من اللي طرع عليه. اذا عاد ما تلا قد يعبد الله الا باليقين واليقين ما تلا قد يعدلوا ما ولا تجددوا. قالوا هو مشكلته انتم ما قاعدتوا انه ما ينقض احنا معكم ما ينقض غير كونه انه يصلي ما تأكد وهو لا قد ما قد يتأكد. اذا لابد انه ان يعبد الله على بينه وبينه لانه يتوقف لكن يجمع بين النصوص واضح عقد لك السلس طمعا السلس سلس وطرور النبي صلى الله عليه وسلم ياسر من العلماء هندسة هندسة. قالوا العياذ بالله عن الإنسان الله خلي عادي يبول من صورته يبول من صورته عادي يبول من صورته من درى كانوا يابال من صورته كانوا ينقض. قالوا من درى مولي البول إذا جانا بطريق العياب لا جاء بطريقة ما هي على بابها ما هي العادة العادية وعدت إلى قصة الدوش مولي قضى حاجة الإنسان هو أكثر عليك من درى شنه القدر اللي ما كذا. قالوا هذا في قاعدة تحكم عليه وهو أن الله سمع الصف فهم العلماء. قالوا فهم العلماء غريب. جاء واحدين من العلماء وقالوا طبعا فاهمين إن شاء الله نعودوا فاهمين. قالوا شوفوا لك خرصونا قاع النصوص خرصونا اللي وراء النصوص اللي وراء قاع النصوص ما معنى خرصونا وراء النصوص خرصونا وراء النصوص. قالوا من درى كان مولانا درى كنت لديه خاطب الناس في الشريعة خاطبها بما تعرفه والله خاطبها بما لا تعرف. من درى كانوا قال اغسلوا وجوهكم معناها بلوجه هون وجه ثاني ما قد تطالع عليه نكتشف الله مع الشريعة. ومن درى كان أيديكم إلى المرافق كان هم معناها شواك لك ورا لا ريدين تعرف. كان الله تعالى خاطب الناس بما تعرفه والله خاطبها بصورة ما هو ذلك كانت تعرف. قالوا هم ولانا ننقال لوجه إلا لوجه نعرفه وليدين إلا ليدين نعرفه. قالوا كذلك أمو للشريعة ننقالت الحدث وقالت أنه ينقض الطهارة معناها لا الحدث المعروف عند الناس في العادة فإذا خرج عن عادته إذا ما هو هو قطعا جابة الشريعة لأن الشريعة خاطبت بما يعرف وهذا خارج عما تعرفه الناس. قالوا ما قد نقاد شي تعرف الشريعة هو العادي مع الشقاع ما هو عادي إلى ملك لا تصبع أن الشريعة نقول بوه لا ما نعرف كاكم. قالوا ما وراء الشريعة معناها خارج شيء قالوا منطوق الشريعة شي تجبره في الكتب والعلماء افتح عليهم ملامة إن عادوا خرصوا وراء النص من درى إذا ليش ينبنى عليه. قالوا هل الله تعالى عندما أمر بالأشياء من درى كانوا قال حرمت عليكم ميتته جاب لنا ميتة ما قطع لنا به. قالوا ما أرى لكم الجبل اللي جروا لا الحنز اللي ماتت عنكم هي الميتة في القرآن لحم الخنزير للخنزير بتاعه والحامل لا الحامل بتاعه. قالوا معناه انه ما جاب النشي بعبارة لغزة ما تجي تفهم. قالوا ما الله جاب النبي لسان عربي مبين وبالتالي خاطبنا بأن نعرفه. قالوا الصدى اللي نعرفه الحدث معناها البول العادي والنجاسة العادية للي عاد من لازم ما هو المعروف. قالوا لا بد من الفرق بينات نشعل العادي هو لينقض والخارج عن العادة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لأن ما ترى الوضع العاد هذا إنسان عاد مريض والمريض ورخص له. هذه القاعدة حلت بها المالكية العلماء المالكية حلوا بها شمن زنقرات الشريعة نيوه لأن مثل ما حدها على البرنامج وقابل الطريق العادية يطبقوا فيها الأحكام ونين تخرج عن الطور العادي. يقولوا لا الشرع بناه الله على ما تعوده الناس فإذا خرج عن العادة يعود مثل طبيعي. وهذا تعرفوا معنا شرهم قاسهم اللي على الواخر هم هم قابل يمشي هوي النبي صلى الله عليه وسلم ثم سامعين بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد الحمد لله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة عليهم لا يتموا يواصلوا شاف واحدين منهم يواصلوا تعرفوا يواصلوا معناها الواحد يصوم 20 يوم متالبة ما أفطر ليل ونهار الليل ونهار ما أفطر ياك ماكم لا يتنخلعوا الليل ما يوكل شو لا يشرب 5 أيام وسبعة أيام متالب ذا المخلوق ما أفطر قبضوا منهاهم. قالوا وليش الليل يكون يخرص على قفاه وما الصقع لما تنبرد لهم الأخلاق عاد يصوموا 5 و6 و7 متالبين ما في فطرقاء لا في الليل ولا في النهار. انصقهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدين منهم سمعوا واحدين تموا لهم ماصلين ما تعرفوا ماصلين بيهم ماش هم هم ما هم تاركين القال هو يا غير عايدين شافوه هو يعدل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 4 أيام و3 و4 ما أفطر ايه يكسر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم النهي. قالوا يا رسول الله انت بعد الله تواصل وهذا عاد قاع عمال يطرح مشكلة أخرى من درى إلى قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيء وعدل هو عكس وجههم تتبع كانك تتبع فعله اللي صدق والله قوله صدق إلى قال لك لا تعدل وعدل هو كانك تمشي على تعدال والله على كلام لأنه هو الشريعة كان وتعارض قوله فعله. قالوا ما ها لا تواصلوا واحدين منهم ما سمعونه تم متابعين سمعتوا يعني شافهم الرواية. قالهم أنا ماني كيفتكم لا يشرح لهم هو لماذا يتابع ويخليهم وما متابعين. قال لهم انا ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني ليه قال يطعمني ويسقيني وانت صايم الله فاطم او تصال فاهمي. قال لهم انا ابيت عند ربي يطعمني ومعاذا هو راه صايم صايم ويطعمني ويسقيني ليه انت توكل وتشرب وصايم يصنقرشني. قالوا العلماء هذا النوع من الإطعام والشراب ما يخسر النهار ولا يخسر الصيام به اللي ما هو العادي. العادي هو أكلنا وشرابنا في وقته العادي وأما عند ربي يطعمني ويسقيني إطعام خصوصي وشراب خصوصي خارج عن العادي وما خرج عن العادة لا يؤثر في الأحكام لأن الأحكام بنيت على العاديات المعروفة فما خرج عنها يبطل حكمه. ما شاء الله واضح. حتى العلماء طرحوا مشكلة أن لقى ذلك العادي أجبر الكرامة خارج بعض الصالحين يطور شور بيت الله ذهبت بعض الصالحين تلحق شور بيت الله هو ماركب وهل عكم يجحدوا لا يعلم بي حد يعني يصبحون كلها طاير قاع ما يحد كذبة أنا قاعد أجبرناها حق ناقصه يظهر يعود أنه كبج ويقول أنه قاع ما قط نسر إلا طاير وإذا العنده بقى الطاير حقه مسوف ها قالوا من درى هو قاعد يفترض أن في عبد صالح كرم مولانا بأنه تنصر بيت الله هل يسقط عنه الحج بذلك؟ قالوا لا يسقط لأنه الصفات الحج ما يفيد لأن مولانا قال أنه في الحقيقة يأتوك وأنذي في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وأنهم مولاها لا بد من السافر ولا بد لهم يقطع مسافة ولا يعود في البيت فما خرج عن الأمور العادية ما ما ما, ما تسقط به التكاليف الشرعية لأنه ما هو في البرنامج واضح. الأمور اللي ما هي ماشية على العادة ما تمر عليها الأحكام إذا سمعتوا قالوا نين عاد يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ومعاذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنه صايم قال لهم أنه صايم ومعاذا يطعمه ربه ويسقيه دل على أن الأمر إذا خرج عن العاديات يعود ما تمر عليه الأحكام لأنه عاد من باب خرق العادة. هذا البول اللي خرج عن مكانه وعاد يخرج من الصرة ما أدري يقض عند مالك قال لهم ما أدري يقض عندي بيدي ما أدري برنامج هذا البول عاد ملازم عاد مرض ما أدري طبيعي فكل ما خرج عن العادة وعاد سلس يقول لهم هذا ما قد تطبق عليه الأحكام إياك ما نقاد بين العادي وغير العاد فهمتوا ولا ما فهمتوا هذا حد به العلماء قلت لكم شو بالاحكام ما توفوا في البيوع في الانكيحة في الامور كل شيء خرج على الطور العادي قالها خلوا سام لان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج وهي عتمشق ومشكل هي ما تقدم في الابيات الاخرى اي لا لكن هي شو في الاستبراء لكن محله في الاستبراء سمعتوا اذا معناها ان السلس الى ندرة معناها كامل مقاطعين قلت لكم معناها لانهم يلودوا للسلس اللي على بابه ألقاه مرة بال وقطرة قطرة والله الشك هذا ما حد قليل إذا معقول لأن هذا مازال الجو العادي في الناس ويقد يخلق لبعض الناس والناس طبيعته ما هي وحدة يغير إلى عادلنا دائما كلما توضأ وقيم ماشي يقول له ورانا قطرة منا قطرة عدلها له قبيل عدلها له بعدك عدلها له في الغريضة عدلها له يامس عدلها له اليوم هذا ما ترى نادر هذا كثر عليه وبالتالي خرج عن عادة الناس أي وصل فيه الواخرة لعل باطلة خطاها ما قتلكم زينة شرع مولانا قاع زين كم قالوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم قطع شكاوى الوحدين قالوا يا رسول الله احنا ننبولوا لا انتمون اذا هو وكيل قطرة وفطان لهم لا يتبدأ فيهم الوسوس قال واحد منهم قالوا شوف سبحان الله الهندسة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس انها تعود اخزى من الشيطان امكر من الشيطان قالوا ما يسمعوا اللي مكم من ينبول سابق ما يطحر فرشه هنا يبول يوفى من بول يطحر فرشه يقصر فرشه هنا يقصله يقبض سرواله سرواله من قد فرشه ويقبض رشه بالماء رش انت قاع سروالك من قد فرشك اسبق الشيطان للوقفة قاع رش رش من قد فرشك واربط سروالك وقيم هنا قال لك البيل الداخل كان رافحك به يامس قال لك شوف راعي بيل يقولون ذاك ما يقبض رش الشيطان ذاك الماء ذاك الماء اقبت كل شيء معناها قاع يسبقه هو المكيد ذلك كان لا يوسوس عليه يرش هو ويغفر عليه الطريق ولا ترى يقول له ما حاله وفاء الله إلا ما غرش أنا أمي ما تدرى يطهرك ذي العام كان كان يتصل معه صلى الله عليه وسلم أيوة تخطى قيس ويجب استفاء الأخبثين مع سلك ونتلوثير وشددع أيوة أيوة قاس بين الاستبراء ما معنى الاستبراء استبراء معناها رجاجي برأ نفسه من البراءة وكأن مخلوقين ما يحافظ على طهارته أراه ما برئت ذمته عند الله ولا عند المسلمين ولذلك جاء في الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وعاد يقول الفقهاء الاستبراء معناهاش معناها على أنك سلكت آخرتك إني تم حافظ على طهارتك وإني ما تحافظ عليها ضيعت دينك وعرضت عرضك للمسلمين ما معنى الاستبراء الاستبراء هو زاد النظام اللي تعدى وقتك الشريعة فعات له تترك شي تترك الدوش انها قاعد الدوش ساكت عنك مشي لا بقيت تمرق فيه ولا بقيت تجلب ولا بقيت تدخل عاطي بكفاك يجي الشريعة وتقول لك انت لا تدخل الدوش قدمك راعك العسري هو اللو ووخرك راعك العربي وقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم ولا تذكر مولانا من الساعة اللي تدخل قبالي في قرب الدوش ونين تقعد لا تذكر مولانا قلبك قلبك شيء آخر يا غير الأفضل لا تصوم ذاك وتوفد خليك ذنيتك وإيمانك هو عايد مولانا كريم ونهن أقدر نوضح لكم بعض النقاط لا تسعى للوقت يعني انت وخل منه تقول الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه مني خبيثا والله تقول غفرانك لدعية هذا يا ياسر اللي من هكباط من لدعية ثبتت عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول أو الخروج أجزائك قالوا الخبث والخبائث ياش قالوا لأن الشيطان نار كل بريدة كاملة من السا والله مخصر النجاسة تجي فيها صنقة منها الدخل قدامك واشبه أوقاتها للتمكن منك إياك تشنك والله تخلط عقلك وقتك ماشي لا تقضي حاجة الإنسان جاي له تموت والله جاي له تقضي حاجة الإنسان تتلقى لك صنقة لأنك الوقت اللي تعود فيه عتواح للقضاء حاجتك لك هو الوقت اللي قاعد يتبارك الشيطان وجنوده كانوا يضيعوا عادت الشريعة تقول لك شوف اطرم مولانا أعوذ بك من الخبث والخبائث قالوا بعض العلماء أن الخبث اللي هو مذكور وأن الخبائث اللي هم الناس من أهل الخلة وقيل غير ذلك الرجس النجس الشيطان الرجيم على أنك إن تستعاذ بالله يهربوا عنك وإن ما تستعاذ بالله جاي وتوه لا يتمر شارع أرى هي الصنقة تمكنت منك وراعي الله يتعدل لك الشريعة حارستك وانت قاعد مالك ولذلك الجاهل مسكين متعرض للبلاء بهاللي يعوذ بك قاع ما قد تقراها ولا قد قالها ويبولوا توه وتوه وذا هو لك وشرشخ واقف مع حيط اعوذ بك قاع ما قد قاع جات في كتبه عنده اين اذا هو جاي يقود عن جاه انت كنت منين؟ اه الخبث والخبائث اتمكنوا منك ولا فاتوا طرسوا؟ نعوذ بالله من سوء القبائل. فهمتوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم الخلاء فليقول كذا، معناها انا قدرت تدخل قول كذا. اختلفوا العلماء من راي العتق في الخلوة، هذا قاعد دوش يلعت في الخلوة ما فيها الدوش، من درت اشطاس الكرعي ما فهمش قاعد قدم فيه العربي يوم العصر. اذا دخل امي انت قاعد مانك داخل انت في الخلوة، واضح. وهذا خالف لا يخلط عليكم حالنا نقدمه بالعاشر، أراه اللي بقى من قالها والله إلا هو خلطها. لا الكذب، أنا قلت قلت لكم رواية طعام لكن ينعود حلو يعود مولاه لي وكل شيء كرش وما ثلاثة رفضوا قال أيوة أنت إله زيدني إذا حلو زيدك أنت شبع. أيوة تابع تابع تابعين كان أنا لحبوه. أيوة ويجب استبراء الأخبثين. أيوة قول تابع مع سلتين سلتين ونثري ذكر والشد دع. قال علينا لقاه لا يستبرى إذا عاد راشد. قال علنا واجب عليه والله مرأة واجب عليه الاستبراء. في الاستبراء معناها عنده لن يقضي حاجة الإنسان سوى بايل وسوى قاضي حاجة الإنسان، واجب عليه يصبر يعني يتوقف عنه البول يتوقف عنه قضاء حاجة الإنسان ويقبل الطهارة عنده. إيش بشي في الطهارة؟ الماء، الماء هو أفضل شيء. والصحابة كانوا بداية الإسلام كانوا واحدين منهم يستعملوا الإحجار ويستعملوا العداء وخالقين واحدين بالنصاء عدلوا هندسة قاع ما قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا ناخذينهم عاد يديروا الحجار ويديروا معاهم الماء، وإذا داروا الحجار يعقبوا لهم الماء ويخلطوا بين المسألتين. تمونيش القرآن قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بعض النبي صلى الله عليه وسلم ونادى لهم قال لهم يا أهل قباء يا أهل المسجد انتم مولانا مدحكم قال إنكم فيها رجال يحبون أن يتطهروا، انتم أهركم طهارتكم شنو؟ قالوا احنا كنا نين استبراء ونقبل العدان والله لحطم ما نكتفها وبذاك ندير ورا ذاك الماء نختيروا ما يبقى شي اثر للنجاسه. ما طلقوا ذيك البليده كامله من فروشنا وادبارنا بالماء ولا نكتفي بالحجر، نديروا الحجر والطوب وغير ذلك ونديروا الماء ورا. قال لهم بهذا مدحكم الله، هذا هو اللي مدحكم مولانا به. عادوا بعد قاع يمورو هذه مية مسألة مادة يمدحها مولانا اللي على قصير بليتين فرشها ودبرها، معناها أنك قلعت التطاهر كامل. قاع أهرك الله من اللي يقول هو مدحك بعضوين، فكيف لو كنت طاهرا بجميع أعضائك؟ وغريب قاع قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن هذا النجاسة مولاها ما يبقي مولانا. حتى قالوا العلماء أنك واجب عليك الطهر عنك النجاسة يعملك ما لك مصلية وقتك لا يتصلي راه واجب عليك قاع طهارة. اي وقتك ما راك مصلي معناه انك قد ما دارت تلبس دراع منس. قالوا افضل اوقاتك وقتك طاهرة البدني واللباس والمكان، لان الله يحب المتطهرين، ومعناها انك يتعود ما راك متطهر ياك ما يحبه الله. اذا فكر على الحالة التي يحبها الله دائما ما استطعت، واضح. ايوه قال ويجب استبراء الاخبثين مع شد ونتر ذكر والشددع، معناها زال هاي تالي مناقش فيها مع شد ونتر ذكر وشددع. سلتي سلتي وانا في ذكر وشددع معناها قال على انه فرش الانسان الرجل بعد خاصه على انه سلت. سلت معناها شنو؟ معناها يوخل اصبعه على فرشه ويده العصريه. راه ولا قال يبول ما حكم انه يحكم فرشه بيد العربي؟ العربيه لا يؤخذ بها مكان النجاسه ابدا، النجاسه لا يتقصرها يعود اللي لا يتقصر به. ايدك العربيه تقطر ويدك العصريه هي المباشره النجاسه. فرشك لا يتحكم حكم بيدك العصريه ولا تحكم بيدك العربي. السلت معناها تخاض الأصبع بالشور على شكل حليب يغير ما هنتير ما تنتر فرشك يغير تمخض على أصبعك بلا باقي. أيوة ولذلك قال ونترين معناها تنتر شوي إلى عادك ولي خرج. قالوا بعض العلماء لا النتر لا يجوز. لماذا؟ لأن النتر قالوا على فرش الإنسان ضارك اللي يعود كان يبول كيه بزولة البقرة. إن البزولة رخ من سنة مولانا ما حدك تعصرها ما تعصرها ما تم تنص وني تخليها تقرس توفر وباش عصرتها تتملا تنعت لك نظة وان الشيطان يدخل منك النظة ني تتملا تعصر شوي يتملا ينعت لك من البول مزهى. ايوه مزهى ايوه مزهى يتجي الفم انك هنا هو ضرح. لكن اللي دار لك بيه خليه يصب واللي ملموم لا تعصر لا يدخل لك وسوسة انه قرتو سلك ينقابل يهانو معناها تخاول اصبع بالشوق واضح. وانتير الخفيف معقول يا غير اني نجي والشدة معناها تكز وكذا انه هو كلمني الضرع لا باسك الزيت بل من نظرك وذاك النظر ولا لك. ولذلك قال والشد دع معناها الكز عليه الاعصار بالشده ذاك دعه اي اتركه لا تفعله. وفهمت الكلام؟ ولذلك قال الفقهاء ونترين خف. نترين خف معناها زاد إلى حرك صبعه شوي وعاد كلا يعود خفيف، أما إلى شدد يعود أخ ممنوع. ايوه تخط ايه. قال ابن قيم الجوزية تعليقا على كلام ابن تيمية وهم عاه الفقهاء المحققين منهم، قال ان ارقاه وقت له يبور يالطو يتم يقوم ويتم يقعد وانه ينطر وانه كلا وانه وطول المكث، ان هذا كله لم يثبت به دليل وهو مدخل للشيطان. ان مولانا جعل كيف كنا نقوله هذا الماء اللي ينقال البول جعل الله له وطعا يجري فيه عادي، ما حد ومدار يتم ماشي ومن يتوقف يتوقف، وانه اذا توقف عنك فتوقف ولا تتحرى لان تحريك يعطي فرصة للشيطان، وانه هو كالضرعي ما حدك تحلب ويتم يشملك اقفله ينقفل والله فتحه يوسوس لك، ولا تميت تقوم وتقعد يتخلك منه ولا تعطيك معه، وان هذا هو بداية وسوس. ولا حواط لا رقه يقفل، وقالوا لم يثبت عن السلفي انهم كانوا يتحرون هذا التحري، بل هو بداية الوسوسة والخذلان. ولا تنسوا ان البول والغائط هم اللي عندهما اعوذ بك من الخبز والخبائث، معناها ان الشيطان يدخل فيك الطهاره اللي اغنبت حد يحذر. ايوه حنين نين الحكود. ايوه وجاز الاستجمار من بول ذكر. وجاز الاستجمار من بول ذكر، قال علينا الراشد ينين البول جائز له الاستجمار، معناها كافيه الاستجمار. ما معنى الاستجمار؟ معناها كافيك تمسح على فرجك حجره والله عود والله طوبه شي يابس لا ينقي ذاك المحل، معناها ما يخلي في مضر، ولا شرط عليك تدير الماء. ان الراجل يلين عود بول ولا بول عادي ما هو مطاير على راس فرجه كامل، ولا بعد الا البول العادي الى وفى منه يقدي وخاض عليه عود يلين يتاكد ان البول توقف يصبر ان ما تلقى قطره يلين يعرف انه توقف يا كامل يوخى عود والله حجره والله شيء على راس فرجه يلين يبس وما تلقى في مضر والقيام يتماشى، ولا شرط عليه يدير الماء. المرصه هي انها عقب اخبارها. ايوه اقول جاز الاستجمار بول ذكر كغائط لا ماء كثير. كذلك الغائط معناه اذا عاد كان يقضي حاجه الانسان يقدر لا يقبل عودان وحجرات ولا مر عليه عدل الماء، ما دام البول عادي وقضاء حاجه الانسان عادي ما انتشرت معناه ما كثرت عليهم من الفرس ولا هم الضبو. ايوه اقول اقول وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ماء كثير انتشر. ايوه لا ماء كثير هامك تهرب عنها، لا ما كثيرا انتشر معناها يكون الى عاد البول هذا اكثر حتى والطائر على راس فرجك يعاد حكما ما راس فرجك كامل مثلا لا اعرف هم اخرجوا ما هو لا اعرف هم هو تعرفون الفرج يردوا مولان، لكن لله عند فم المخرج معناها الهردة كافيه مثلا تتوخوا عنك بعود وشي الى عاد الصمن نفسه الطائر على راس فرجك كامل، لكن لابد لك من ميه. ولذلك قال لا ما كثيرا انتشر يكون العاد انتشر البول كثيرا عن فم المخرج واسود دبر واسود الفرس ينين ينتشر حتى العود لا بد له من الماء يبس عنك بالعودة يعود مثلا يبل الباسك وينتجبر ميها ارجع واغسل فرجك واغسل دبره لا تصلي بك الحال واضح. وهذا مبلي عنكم يرجع الى نفس الموضوع، لان العادي في البول ما يتخطى فم المخرج، والعادي في النجاسه انما تتخطى فم المخرج، فاذا خرجت عنه ذاك قليل في العاده ما هو الياس واضح. قالوا معناها على ان العادي لا ما حد عادي كافينا كل عودان ولا اكثر عاد عنده حكمه مره شده ومره تخفيفا لا بد من يتغير حكمه. ايوه قول اوف ايوه ان شاء الله تفقرشت. ايوه فهمتوا سمعتوا الاستبراء وسمعتوا الاستجمار وسمعتوا قضية مثلا نواقض الوضوء وسمعتوا مثلا قضاياهم انهم 16 وسمعتوا قضية ان الراجل والمرأة انها كامل انه يقدر الصح الاستبراء والاستجمار الا بشرط عودة ما اكثر ولن يكثر يعود لابد من الماء والافضل يندار الحجارة والعدام ثم يتلب لذلك الماء. ايوه قالوا العلماء ان فهم رواية مراد الاستبراء اللي هي الاستبراء المشهور في المذهب أن المرأة يتعين في حقها الماء لأن بولها ينتشر عكس الرجل عادة. قالوا المرأة على أنها من حقها لا تقبض المغرس اللي قاعدوا عنه مريتني عليها. المرأة بولها ما هو كي الراجل، المرأة عادة أن يخرج بولها ينتشر علفهم فرشه وأطرافه كاملة، والراجل يشعلهم مولانا فرش ممقوط وبالتالي يخل عنه على طول وهي ما عندها وبالتالي يعود ينتشر على أطرافها فيتعين معناها لابد لها من الماء إلى جبرته. كوني العادة من أهل البرود وعندها عذر أهل العيار لها أحكامها يغير تعود عليها تموريتاني بعذرهم كاملين لكن ما ترسع لبه. أيوة العاد في سواء الوقت يا حكم انتهى. هذا امرأة مثلا كانت ترعى الصيص أيوة والتهاب كياس ياك ما هو كياس العليات هاو أيوة اسكت وخذت هذه هي مش مثلا مسجله اياك تسجل للحاله اياك احنا ما قلنا نسيله في ذا الموضوع تعود له موضوعنا نعم يا غير لا دارت عنها شدوا لان مثلا هي انتهت وفير شوي من ذاك الوقت من ذاك الكسر اللي هو اللي كانت هي ضامن ايوه والباقيه هلها ما زالوا قوه تحليق وناداوا كاملا قالوا هذه المراه كانت ضامنه عندكم انتهت ايوه اسمحوا لي ذاك اللي تابع لها معترفين احنا البيت لها ولهنا طول وذاك اللي ما فات ادخلها هي وما زال الا فيكم انتم وبيناتكم خرصوا ذاك اللي تعدل بحيوان مش يسوى ما مستقبلين يكون ضمانته هي قبالي اللي كان ضامن وضعيك ذيك الضمانة كان ضامنته هي وتتوله لا قيس قيس قيس قيس القاضي قيس القاضي قيس كان يعطي الله تجمره قاضي ينفع في الأكياس هاي سؤال وانت المسند حانيني هاي وهي سؤال ما هو في ذا الموضوع لا يجينا هاي وتفضل هاي دي مسلوك ايوه سؤال زين حد ايوه نعم الامرأة الامرأة هذا واحد يسوى قال لعليات يعودوا عندهم السلوك يعودوا مسكنين بهم رؤوسهم حارة الواحدة تتوضى شتواسي معاد السلوك المسكن بهم الرأس إلى عاد الله لوضو لوضو مبني على التخفيف معناها مسح مسحوا برؤوسكم لكن يدل على التخفيف معناها أن تحاول تحرك زقبها يكانوا مثلا يتقابل معاه ولا تعود ما سحل على السلك ولا قد تقلعون تفوت تتوضى وتردوا ما دام خفيف ما عنده وجه يعني يعود متخلل حتى ما شقه بحيث أنه لا ثلاث تقلعه في الوضو ولا يشق عليها تخليه وتمسح قدر من المسيح غير ما تخطى ونعود الغسل فارض عليها تفريق جميع راسها وتقلع فيه سلك ولا عاد فيه هادقي ولا عاد فيه الخلوات تقلع لو تصرع حالا بهل الغسل أشد لأنه ماء ودلك وأما الوضوء قال مولانا امسحوا برؤوسكم والمسح مبني على التخفيف أيوة وقول أنت أنت حدا قد حد يبون واقف ثم ارفع صوتك اللي كلها حاق صوته ما بيمرق صوت له قال على المندركان البول قد حد يتم يبول الا قاعد والله يقد معناها مكرسع والله يبول الا يقد يبول واقف عائشة سئلت عن البول قائما قالت لهم أحد قال لكم على النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كذبوه عرفوا النص فيه عرف ثبت من الصحابة الأخرين لأنهم شافوه بال واقف قالوا يا عائشة قالت لهم أحد قالها قالوا عائشة ما هي ماشية معها دائما مرة قاعدة منزلة تكلمت على ذلك تعرف ولا يكذب ذلك تعرف يا غير خالك شي هو راجل يحرك قط قالوا شفنا احنا حاز على تحويطة وبال حلا واقف قالوا هو الصان قالوا من درى هو البول هون واقف شكيفته قالوا قط عدلها مرة مرتين وقل تعدالوا لها ياسرة معناها ان يا الله رقاه يبول الله قاعد بهاللي بول واقف يعرض وقاعد قاطر على صيقان والله على كرعيه وقالوا على انه بولته ذيك الواقف انها تقعد عندها علة انه التراب الواقف فيها منسل واختري بول واقف ياكي لا طير شي طير على الكرعين ويعود جهته معروفه ويقد يغسله أما إلى كرسع لا هي طائر عليه وعلى الباس وتنتشر النجاسة وتعود كركارة وقيل أنه عدل ياك ياك يبين للناس أن اللي منه محتاج متكبط سروال ومقصوص ما يقد يكرسع يجبر النبي صلى الله عليه وسلم قط بالواقف ياك الأمة تقد تتافق معاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود قادر على رواية عدلها غير نيني فيري عنها ويعدل واحد أخرى لكن معناها تنبيه للأمة به اللي هو يفتح الطريق للخلق معناها ان حد احتاج لها وبال واقف ما تذكر عليه وحد دائما لا واقف هذا ما هو طبيعي رغم اللي ما درس السنة الاصل لا اللباس والجسد ما هو هو قالوا لان اللباس يفسده الغسل الكثير واما البدن فلا يفسده ذلك ومشدين في النضح البدن لا اللباس هو الاصل وبعضهم يقولون العلة واحدة نعم تفضل أي ما أكثر أخبارك لكن ما قدينا شعليه بنا اللي خايفين ولا يهرتكنا في مغارة هو هذا واحد يصور عن شوارد حتى قال على مس ذكر الفتنة قلنا إن حد مس فرجه بيده على أنه يبطل من درى ذا المس اللي هو كأنه صور له يقول من درى كانوا المس كامل والله قالوا العلماء هذا اللي من كنت نقولكم قالوا على أن اللي ينقض الله المس بالكف وبراس الأصبع إنك إذا مسيت فرجك بظهر أيدك والله بحاشيته

وحد له قصر الحي ذاك ياسر، وحد واقف فوق حد حي، الله أكبر نحن صلوا عليه، هذول يقبلوا دبوس. ومولانا قال إنه محيا والحي ما يعدل لذنه. يا غير هذا الشهيد المعركة، معناها الشهيد المات المعركة بين الكفار المسلمين، إلى عاد صار شهيد الوطن، حد يقاتل من أجل الوطن، أرضه مقلوعة والله، داروا في القصر لا تنقلع منه، ولعنكم بعد لا يسمعوا الصنادرة لا يقولون العالم فيه مالك، إلى عاد الصلاة مالك حق القصر ما يلحق، لهذه الدولة مواجب عليها تحمي. يا غير أمو اللي تقسم التراب بالعدل، يعودوا واحدين تموا عندهم التراب اللي عادوا قاعد هي تردمهم التراب، واحدين ما تجبروش يلين عود المال مالك، ولا هي يقلعوا منك لك هو المنوى عدوانا ودافعت عنه ومت دون انت الشهيد. يا غير ما هو ذاك الشهيد اللي ياك منه، ذاك مولاه يسود ويفتش ويناقش، يا غير عنده درجة أكبر من موتى الأخرين، يبجر قدر من التبجير، يا غير ما هو الشهيد رقم واحد، لكن الأول ما يسود ولا يغسل ولا يصلى عليه وروايته أكبر من جده، والآخر شهيد يا غير دونه. واضح إذا الشهداء على نوعين، شهداء معركة لا يسألون ولا يغسلون ولا يصلى عليه، وعندهم كركارة وهي اللي يتكلموا عليها للشريعة، وشهداء دون ذلك لايحة وصلها بعض العلماء 70 عينة، 70 نوع من الأمة شهداء، منهم رجاه الكاتل السم عضو السيومات، ومنهم الإنسان اللي مات بسبب الإسهال حركة الجو في العياذ بالله، ومنهم الإنسان اللي كارت النار، ومنهم الإنسان اللي طاح ومات، ومنهم الإنسان اللي طاحت عليه الدار والله صائقة، ومنهم الإنسان اللي مات غريب في فرض ما يعرفه في أحد. واضع وعين ما توفى، منهم المرأة اللي ماتت في النفاس تمت لهي توضع حملها اللي من الحلالين ماتت لهي تنفس، ومنها رقى فيه الزر نعوذ بالله، وعينات كثيرة قلت لكم شبيه العلماء ألفوا فيها 70 نوع، ومنها رقى كارت النار كيه النار. واضع يا غير هذا يصوروا، يا غير فهم شرط آخر، وهو هذا الشهيد الله بشرط أن يكون مات عقيدته صحيح. انتبهوا للشرط أكثر من ذلك، كارت النار جاته صائقة، خبط وته عض السم، طاح في حركة الإسهال، مرة ماتت نفسه، هذا كله بشرط أن تكون عقيدتها أصلا صحيح. أما من مات عقيدته فاسدة كيف يكون شهيدا؟ أما من مات عقيدته فاسدة كيف يكون شهيدا؟ عقيدته فاسدة ما تنفع فيه من الشرط. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد.